يا قارئا مختصر الخليل لقد حويت الفقه يا خليل حصله نصا واصرف الهمة له فقد حوى مئة ألف مسألة نصا ومثلها من المفهوم فإن شككت عدده في المرسوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعلمكم أنك الاهتمة المعربية وشري إبادي ومنها مزاد شياطين وأن يحضرون. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ورضي الله عنهم تبعهم بإحسان إلى مدين. ما بعد قال المؤلف رحمه الله ونفعني وإياكم بعلومه ورضي عنه قال قال خليل رحمه الله في دائما الفرهد قال لا كأحد الوصيين. ثم أخذ يبين رحمه الله محترز من له بيع أو سبق قال الرهن يصح كل من له بيع اللي يجوز له بيع هو العقل البالغ المميز إلى آخره. هنا أذكر المحترز من له بيع وما يباع فأشار الأول بقوله لا من ليس له بيع كأحد الوصيين. أحد واصي هذا هو الوصي فلا يرهن الصافي للمنبص عليه كما لا يبيع ما يبيعوش لأنه راه واصي في أمور خاصة شيء ما يرهلوش رزقه والله يبيعه ولا يشتري إلا بإذن صاحبه إذا لم يكن كل منهما مطلق التصرف إذا كانوا زوج وصيين وإلا جاهز. ودخل بكلامه أحد الوكيلين والقيمين كذلك ما يجوز لهمش يرهنوا مال المصالح القيم كل من توقف تصرفه على تصرف الآخر عشان وكيلين زوج وكلام ولا زوج لديهم قيمين هنا ما يقولش واحد حتى يتفهم وصاحبه. قال رحمه الله وجدي ميتة وكجنين وأشار للثاني وهو ما يحترز ما يباع يعني كل ما يباع يجوز رهنه. هنا وهنا خرج قال وجلدي ميتتين جلد ميتة تباع ما تباعش فلا تكون رهنا ولو ذبغ وجلدي أضحية يعني جلد الأضحية ما يكونش رهن لأنه لا يباع وكلبي صيد لأنه لا يباع على قول وولدي أمي ولد وكجنين كذلك جنين قلنا لك جنين كالبهيمة لرى في بطنه فراها رهن هذا يجوز لأن فيه غرر. وسمك في الماء ترى لك سمك والله طير في الهواء ولو أدخل الكاف على جلدي لأنه أول أنثية الملا يرتهن وحذفها من جنين كان أحسن. قال رحمه الله وخمر وإن لذمي إلا أن تتخلل وإن تخمر أهراقه بحاكم ولا رهن وخمر الخمر حرام ما يرهنوش لأنه لا يستعمل حرام وإن كانت بيكا لذمي ولو كانت تكون ملك لا لذني رهنها عند مسلم ما يجوزش إلا أن تتخلل إذا كان ذاك الخمر تخلل جاء أدخل قلب يعني بفعل فاعل والله محتوى إلا أن تتخلل الخمرة قبل إراقتها على المسلم وردها للذمي يردها له يعني ما يجوز هذا إذا براس في دين ويشرب فإنها تكون للمرتهن يختص بها عن الغرماء. قال وإن تخمر أهراقه بحاكم وإذا كان أعطاله رهن يعني اللي هو موشي خمر عصير وإن تخمر عصير رجع خمر، هو عصير حطوا له عصير فإذا به رجع عاد خمر. ونحوه مرهون للمسلم عند مسلم أبذني أهلاقه يسمو يتبقوا يلوحوا يبقى الدين هذا بلا رهن، أهلاقه المرتهن ولكن يلتقوا بحاكم. شوف الحاكم يعني اللي يحكم قال ودي انا العصير جابوا لي وراس بح خمر ابو ابننا بهند بقول ما خليهش خاطر الشيء لما راح في الحاكم خسروا طاقوا يقولوا انت عاد تفل فيه رزقي تراه ان كان في المحل من يحكم ببقائها وتخليلها والا لاقاها بلا رفع الى الامن من التعقب وتغريمه قيمتها. فان كان المرهون بذمي عند مسلم ردت له كان المرهون هل يذنبي هاي ردوا عليك الخمر ردت له ولا ترى ويبقى دينه بلا رهن. وقال رحمه الله وصح مشاع وحيز بجميعه إن بقي فيه للراهن ولا يستأذن شريكه. وصح مشاع يعني يجوز الرهن بالشيء المشاع، مثلا انت واحد تسالوا قطعة عرض والله موكر والله وتدينت وتدينت قلت للإنسان المرتاح قلت فاني نعطيك الشيء المشاع هذاك أو رهن عندك يجوز ولو مشاع ولو مش مقسوم ولو صاحبك يسأل لهم وصح مشاع رهنوه من عقار وعرض وحيوان والله بيناتكم سيارة والله بيناتكم دابة والله وانت يتسلفت عليه هذيك الدابة تقول له بدي راه اثنين يسليها اركب فيها نتنص راه راهن عندك يجوز. وصح مشاع وحيوان كما يصح بيعوه الشيء المشاع في بال عرض والله الموك والله مثلا ما قسموش الناس كما راه ضرب يعني في الابلاك وفي الارض وفي كذا وتحب تبيع انت يا الشيء اللي تسالوه مع الوراثه يجوز لك تبيعه وخليه هو يجي يعود معهم يجوز معه يجوز. وصح ما مشاع كما يصح بيعوه وهيبته والله تحب تهيبه حقك تهيبه هذاك المشاع وهيبته ووقفوه الله دير وقف حبوس سواء كان الباقي الى الراهن أو لغيره. وحيز الجزء المشاع ليتم الرهن بجميعه الشيء المشاع هذا إذا كان مثلا راه أعطاك يعني غير النص بعضه يزميك إلا النص الآخر إذا كان ليه إذا كان ليه يكملوا المرتهن يديهم في زوج الشيء إذا خليته الآخر يعود هو الرهن هذا في شيء تجول يده فيه وهذا لا يجوز. الرهن من اللي يرهن ما يجوزش يدور في الشيء هذاك اللي راه رهنه. وصح مشاع كان باقي للرهن او لغيره وحيز الجزء المشاع ليتم الرهن بجميعه مع جميع ما يملكه الرهن الذي من جملته الجزء المرهون إن بقي فيه شيء للرهن لئلا تجول يد الراهن في الرهن. حتى إذا جالت يد الراهن في الرهن يبطل الرهن اللي يقول يعطي هذاك الرهن لا يزيدش يخلط فيه حتى يخلص الدين يد الراهن في الرهن فيبطل. فإن كانت البقية لغير الرهن هيش ليه ظهر ها؟ أي ما يملكه الرهن فيبطل إن كانت البقية لغير الرهن اكتفى المرتهن بجزء بحوز الجزء المرهون. إذا كان الشيء المشاهد ما هوش قال للرهن وحده ذلك أي مخطاق الشرك اكتفى المرتهن بحوز الجزء المرهون إيه؟ ولا يستأذن شريك ولا يستأذن الراهن للجزء المشاع شريكه، راه ما يروحش لشريكه ويقول له دينا راني رهنت النص تاعي مثلا، الجزء تاعي راني رهنته، ما مش واجب يروح ليه. هاي راه هذاك يا المرصا هنا ذاك راه يدخل مع الشريك وبالعافيه اصبح يعني شريك معه. ولا يستأذن الراهن للجزء المشاع شريكه ليس عليه ذلك، إذ لا ضرر على الشريك بعد اعتذر على الشريك، لأنه يتصرف مع المرتهن، يصبح هو المرتهن هذا الشريك أي في عدم تعلق الرهن بحصته. هذا قول القسم مشهور. نعم يندبون سيدان لما فيه من جبر الخواطر، بلك الصحابي يشاور. ثم قال رحمه الله: وله أن يقسم ويبيع ويسلم. وله للشريك الذي لم يرهن، ما رهنش جزء تاعه، يجوز يقسم بإذن الراهن، ويبيع قاسمه ملابه ولو من غير إذن شريكه، ويسلم للمشتري. إذا كان باع وباع كلك الجزء كده يسلم للمشتري ما باعه له بغير إذن شريكه، فإن نقصت حصته ببيعها مفردا في باع الشريك نقصت ثمن، يعني كان باعوا مع بعضهم بعض يجيب قيمة، لكن في باع حصته انقصوا في يعني في العدد الثمن صفحه ما تسواش كما. وله ان يقسم باذن الراهن ويبيع ويسلم المشتري ما باعه له بغير اذن شريك، فان نقص حصته في بيعها مفرده جبر الراهن على البيع. الراهن والبيع باع الشريك اللي حقه سواسوا حصته ببيعها مفردة جبر الرهن على البيع معه، وكان ثمنه رهنا، الثمن هذاك يكون رهن إن بيع بغير جنس الدين، وإلا قضي الدين منه إن لم يأتي برهن ثقتين. ثم قال رحمه الله: وله استئجار جزء غيره ويقبض المرتهن له. وله للرهن استئجار جزء غيره، أي حصة الشريك، حصة الشريك غير رهن، يجوز يستأجرها، الجزء تاعو يكره رهنه والجزء اللي باقي يجوز يستأجره، ولا يمنعه من ذلك رهنه وجزئه، لكن لا يمكن من توالن يده عليه، حتى يستأجر هذا الشيء. الشرعية منعوا من يعني ما قرموش، هاك استأجرته بصح ما خلطش فيه ولا يقربوا، لأنه راه راهن الجزء الآخر، والجزء هذا راه استأجروا، حتى لو استأجروا ما يجوزوش يعني ما يجوزوش يخالطوا، كانوا جولا يده عليه كما أشار له بقوله ويقبضه، وإنما الأجرة هذيك أجرة الجزء المستأجر المرتهن له للشريك، للشريك الرهن المستأجر لا هو، لا هو ما الأجرة ما يخلطهاش هو، المرتهن يعطيها للشريك لأنها استأجر لها، لئلا تجول يده عليه فيبطل حفظه والمرتهن. هذا كل محافظة على الرهن، أي المرتهن إلا الراهن ما يمسوش، ما يمسوش، ما ينتفعش به، كيف أضرب لكن يرهن الأرض وكذا ويبقى يحرم فيها يقعد سنين ويحرم وكذا. ثم قال رحمه الله: ولو أمنا شريكا فرهن حصته للمرتهن وأمنا الراهن الأول بطل حوزهما. ولو رهن أحد الشريكين حصته، الشركين أرهن حصته من أجنبي من أجنبي. وأما لا هذاك الجزء الأول اللي كان مرهون نسيت عنه، والشريك الثاني درك ها ورهن صاروا في زوج راهني درك. وأما لا أي الراهن والمرتهن شريكا داروه وأمنوه عليه، أي جعل الشريك الذي لم يرهن أمينا لهما على الرهن ووضع الحصة تحت يديه، فرهن الشريك الأمين لأمنوه ثاني، فرهن الشريك الأمين حصته للمرتهن أيضا أو لغيره. وأما لا أي الأمين والمرتهن الراهن الأول على هذه الحصة الثانية وهي شائعة بطل حفظهما، لأن هذاك رهن وذاك رهن وصبع كان مش بديه، بطل حفظهما للحصتين معا لجولان يد الراهن الأول على ما رهنه لأنه أمين على حصة شريكه الراهن الثاني، فهي شائعة بين زمنه أن حصته تحت يديه والثاني يده جائلة أو على حصة شريكه بالاستئمان الأول، فلو جعل حصة الثاني تحت يده أجنبي بطل رهن الثاني فقط. قال رحمه الله والمستأجر والمساق وحوزهما الأول كاف. وصح الشيء المستأجر أي رهنه مستأجر يعني دابة ولا ملك ولا رهن مستأجر، صح الشيء المستأجر رهنه هو مستأجر ورهنه في بارفد مال وخلاق نجاح، أي رهنه عند المستأجر ورهنه عند المستأجر هذاك ولا غيره، مستأجر له قبل مضي مدة الإيجار هذا مضي مدة الإيجار. والحائط المساق ثاني كذلك عنده يعني جنان، وجنان هذاك راه عاطيه مساقات عند واحد يجوز له يرهنوا للعامل هذاك، أي رهنوه عند العامل. وحوزهما الأول كافي، المستأجر من اللي راه استأجر المحل هذاك يسمى حازم عرفيتم، وحوزهما الأول والمساق ثاني كذلك يكره الجنان تحتيدهم، وحوزهما الأول بالإجارة والمساقات كافي عن حوزه ثاني للرهن، فأشعر قوله الأول بأنه رهنه عندهما فإن رهنه عند غيرهما هذا ما يختلف، جعل معهما أمينا يديروا أمين لا يحتوى أن يخلط فيه الأمين هذا هو يشرف عليه أو يجعلانه عند رجل يرضيانه. قال رحمه الله والمثلي ولو عينا بيده انطبع عليه. يجوز الله رهن المثلي كما القمح الشعير الذي أي مثل تطرد خضرة أخرى، المثل من طعام وأذم ومكيل وموزون يصح رهنه يجوز رهنه. أيوه تعطيني هذاك الطعام ولا هذاك الدم ولا هذاك الشيء الموزون وهو راه يعطيك درهم وتخلي عنده هذاك رهن، ولو عينا وليس منه هنا الحلي لعدم احتياجه لطبع عليه حال كون المثل يطبع عليه عليه يطبع عليه فما يخلطش فيه ما يستفعش فيه ما ينسوش رهنه محطوط السلام إن طبع عليه، أما إذا كان ما طبعوش عليه ربما ينتفع به هو ما يجوزوش ينتفع به، طبع عليه على المثل طبعا لا قدرة على فكه غالبا، وإذا زال علم زواله حماية للذرائع احتمال أن يكون قصد به السلف وسمياه رهنا، والسلف مع المدينة ممنوع، والطبع المقدور على فكه سمك لا كلا طبع، ولا يعلم جواله كالعذب. والمفهوم بيده أنه لو كان بيد أبيه هذا الرهن فلا يشترط في رهنه طبع. وظاهر المصنف أن الطبع شرط صحة، والمعتمد أنه شرط جواز لجواز الرهن، وعليه فإذا لم يطبع عليه لا يجوز رهنه ابتداء، ولكنه يصح ويكون المرتهن أحق به قبل الطبع إن حصل منه. وقال رحمه الله: وفضلته إن علم ورضي ولا يضمنها الأول. أي وفضلته فضلة الرهن يصح رهنها كذلك، لأن رهن رهنا يساوي 100 في دين، يساوي 100 في دين، أقل من 100 كـ50، ثم يرهن الزايد على قدر الدين الأول. هو يعني إنسان له 50 وله هو أعطاه حاجة اللي تسوى 100، هيا الزايد هذا كان يقدر يرهن الأخر. فإن كان بيد أمين اشترط رضا الأمين دون المرتهن. زيد قال: إن علم ورضي ولا يضمنها ولا يضمنها، أي الفضلة، الفضلة المرهونة، هذه الفضلة المرهونة للثاني لا يضمنهاش المرتهن الأول إذا كانت بيده وهي مما يغاب عليها ولم تقم على هلاكها بينه، لأنه أمين فيها. هذا المرتهن راه أمين فيها في القسم الزي، وإنما يضمن قدر دينه. الأخرى الزايد إذا ضاعت أعلمونها، وإنما يضمن قدر دينه إن أحضر الثوب الرهن واقترى ارتهان الفضل أو علم بقاؤه ببينة حينئذ، وإلا ضمن الجميع. وشبه بعدم الضمان قوله قال رحمه الله: كترك الحصة المستحقة. كترك الحصة المستحقة من رهن يغاب عليه، رهن يغاب عليه يعني شيء يقدر يخفيه وما يبينه، أي تركها المستحق تحت يد المرتهن فتلفت فلا يضمنها، لأنها باستحقاقها خرجت من الرهينة وصار المرتهن أمين عليها فلا يضمن إلا ما بقي. قال: أو رهن نصفه. أو رهن نصفه بالجرعة فعلى ذلك، أي إذا ارتهن نصف ثوب مثلا فقبض المرتهن جميعه فهلك عنده، لم يضمن إلا نصف قيمته، وهو بالنصف الآخر مؤتمن، والمؤتمن لا يضمن. قال: ومعطن دينارا ليستوفي نصفه ويرد نصفه. ومعطى معطن بالتنوين اسم مفعول، ومعطن دينارا أعطاه له مدين أو مسلف ليستوفي نصفه، نصف الدينار قرضا أو قضاء، وبيرد النصف الآخر ويرد نصفه، فزعم تلفه وراح قبل صرفه أو بعده فلا يضمنه كله، بل نصفه إن أعطاه له ليكون له نصفه من حين الإعطاء، وأما لو أعطاه له ليصرفه ويأخذ نصفه فضاع قبل الصرف فضمانه من ربه، فإن ضاع بعده فمنهما كمسألة المصنف، فإن أعطاه له ليكون رهنا عنده حتى يوفيه حقه ضمن جميعه ضمان الرهان. قال: فإن حل أجل الثاني أولا قسم إن أمكن. ثم رجع لتتميم مسألة وفضل وفضلته بقوله: فإن حل أجل الدين أجل الدين الثاني أولا قبل أجل الأول، قبل أجل الأول قسم الرهن بين هذو كل رابط الرهن لهم، قسم الرهن بينهما على الدينين إن أمكن قسمه، ويدفع للأول قدر ما يتخلص منه لا أزيد، والباقي يبقى للثاني، يبقى للثاني الرهن، إلا أن يكون الباقي يساوي أكثر من الدين الثاني فلا يعطى للثاني منه إلا مقداره، ويكون بقية الرهن كلها للدين الأول. قال وإلا بيع وقضية، وإلا يمكن قسمه هذا الرهن، لا يمكنش قسمه كما مثلا كما الحمام ولا كما شيء اللي ما يقدرش تقسم قسمه، بيع الرهن يتباع الرهن وقضية الدينان معا حيث كان فيه فضل عن الأول، وإلا لم يباع حتى يحل أجل الأول. وعطف على مشاء قوله قال والمستعار له ورجع صاحبه بقيمته أو بما أدى من ثمنه نقلت عليهما. المستعار له يعني وصح رهن الشيء، المستعار للرهن بمعنى الارتهان، فإن وفى الراهن ما عليه رجع الرهن لربه، وإلا بيع في الدين ورجع صاحبه وهو المعير، يرجع على المستعير بقيمته على المستعير يوم الاستعارة، وقيل يوم الرهن. أزيد قال أو بما أدى من ثمنه، أو يرجع بما أدى من ثمنه الذي بيع به في الدين، قولان لقالت مدونة عليهما، وعلى الأول يكون الفاضل وعلى القيمة ووفاء الدين يكون المستعير. قال وضمن إن خالف، وضمن المستعير إن خالف ورهن في غير ما استعار له، هو عرضه وبدأ يرهن، إن خالف ورهن في غير ما استعار له لتعديه كدراهم، فرهنه في طعام أو عكسه أي تعلق به الضمان ولو لم يتلف أو قامت على تلفه بينة، وللمعير أخذه من المرتهن وتبطل العارية. وقال أشب لا يضمن فيكون رهنا في قدر الدراهم من قيمة الطعام، واختلف هل هو خلاف، قال ابن عرفة وهو الصواب أو وفاق، وإلى ذلك أشار في قوله قال رحمه الله وهل مطلقا أو إذا أقر المستعير لمعيره وخالف المرتهن ولم يحلف المعير تأويلا، وهل يضمن مطلقا سواء وافق المرتهن على التعدي أو خالف حلف المعير أم لا، نظرا لتعديه كما هو ظاهرها، أو محل الضمان إذا أقر المستعير على نفسه لمعيره قرضه المال تعديه، وخالف المرتهن يعني خالفهما في التعدي وقال للمعير إنما أعرته ليرهنه في عيني ما رهن فيه مش في شيء آخر، ولم يتعدى ولم يحلف المعير على تعدي المستعير، فإن وافق المرتهن على المخالفة أو حلف المعير عليها فلا ضمان، ويكون رهنا فيما أقر به من الدرهم أي من قدرها من قيمة الطعام، وهو تأويل بيونس. فقول أشم حينئذ وفاق تأويلان محلهما حيث وافق المستعير المعير على أن الإعارة إنما وقعت على أن يرهن المعار في قدر من الدرهم، وخالفهما المرتهن، إذ لو اختلف المعير والمستعير لكان القول للمعير بيمينه ويضمن المستعير له قيمة سلعته وارتفع خلافه.